والعمرة له رحمة الله عليه ذكر كل البدع، بدع بدل الإحرام، بدع في الطواف، بدع في الوقوف بعرفة، بدع في السعي بين الصفا والمروة، بدع في المناسك كلها، وذكرها تحذيرا لنا. بعد أن وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها كأنك تراها، كأنك تراها. فكل هنا أن يقف حيث وقف رسول الله. وبعدين بيحصل زحام يا إخوة فوق ذروة الجبل عند الشخص، يحصل زحام وتضارب وتدافع ومتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف في أسفل الذي يسمى بجبل الله معنا يا إخوة عند الصخرات الكبار، ويستقبل القبلة ويدعو الله حتى تغيب الشمس. قال وأن يكون راكبا، شوف من السنة، وأن يكون راكبا إذا كان ألفق به، إذا كان ألفق به، وأن يبرز للشمس إذا كان يتحمل. بعض الناس متحملش الشمس فبيقع في الخيمة، لا حرج عليه إن شاء الله. وأن يبرز للشمس إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه ولا في جزء من الوقت بعد ذهاب حرارة الشمس. يعني انت مكن له بعد الأصيف في الأصيف ممكن يقعد كده بالشمس ما بتضر ولا حاجة. المشكلة في وقت الظهر لا شك الشمس ممكن يجيله ضرب الشمس ما اللي يتحملها الله أعلم. زي ما كده الله أعلم يتحملها ولا يتحملها. واحنا كنا نقعد في الخيام في شدة الحر، نقعد في الخيام يعني بعد العصر نخرج كده لا بأس. قال العاشر أن يكثر من التلبية والدعاء والاستغفار. شوف اللي ما بكاش في هذا الموقف عيب فعلا، موقف ده من بعد الظهر للمغرب. قال أن يكثر من التلبية، ولذلك يا إخوة بعد الركن هذا الإنسان وجب يتغير. نعم النور في البهاء لأن الطاعة لها أثر، وبعد ما يخلص خلص يوم عاشر كده وبيطوب خلص طواف تشوف وجهه اتغير، وما يخلص خالص وهو بيودع مينا بقى وبيطوب البيت تشوف وجهه اتحسن وأضاء أكثر وأكثر، لأن العبادة والطاعة لا أثر على الوجه. قال أن يكثر من التلبية والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن ويرفع عليه مع الديار. الحادي عشر أن يدفع من عرفة بعد غروب الشمس مش قبل المغرب. في ناس كده متعجلوا لسه الشمس، طبعا العسكر هناك واقفين صف من عند الناس اظن ما زال يعني لحد منكم مؤخرا يرى العسكر واقفين كده صف لما تغيب الشمس يسمحوا للناس، قبل المغيب من عند الناس واقفين كده صف. واظن في مدفع بيضرب او حاجه لا يعني انا اذكر صور حاجه زي كده، لكن على كل حال العسكر واقفون هكذا يمنعوا الناس على الحد. وبعدين كل العايز يسرق قبل الزحام، صح انت ما تمشي على قدميك ربما تصل قبل الباصات وقبل السيارات، واما السيارات فهي تتاخر كثيرا. مش عارف عمر القطار الامير قالوا فتحوه الحادي عشر ان يدفع من عرفه بعد غروب الشمس عليه السكينه والوقار، وأن لا يؤذي أحدا في سيره وإفاضته من عرفة إلى مزدلفة. إذا يبقى معنا إن شاء الله هو حسب ترتيب الكتاب الأساسي الأصلي الطواف والسعي بين الصفا والمروة. إن شاء الله بالدرس المقبل بإذن الله نتناول هذين الأمرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. صباح إن شاء الله الدرس هنا بعد صلاة الفجر كتاب تفسير بإذن الله.